يقول وفقه الله، يكثر حسب كلامه الذين يتصفحون مواقع أهل البدع في الإنترنت. يقول هل من كلمة توجيه؟ هذا النت قد يكون طيبا وفيه ماء وعسل، هو مثل الإناء، قد تضع فيه لبن، تضع فيه لبنا وعسلا وماء، وقد يكون زبالة يوضع فيه خمر وسم وغير ذلك من الأمور المؤذية. فالنظر إلى ما ينشر فيه من خنا أو من تفسخ ومجون أو من يعني انحلال وإلحاد، لا شك أن هذا محرم، هذا محرم جدا، بل ربما أوقعك فيما لا تحمد عقباه. بلغني أن هناك من وقع على بعض محارمه بسبب رؤية تلك المهازل والعياذ بالله، فإنه عندما يرى الجنس المكشوف وشبه المكشوف لا يملك نفسه أن يبطش بمن حوله، وقد تكون التي حوله أخته أو بنته، وقد اتصل بنا مرارا ذكرت لنا هذه الوقائع بسبب الإدمان على النظر في هذه المهازل، وبالمقابل أيضا النظر في مواقع البدع والخرافات والتصوف وتأويل الصفات وما إلى ذلك وشبه الرافضة والخوارج، فإن هذا قد يوقعك في شراك حبالهم، فاحذر من ذلك يا عبد الله، ولا تنظر إلا إلى ما فيه الخير، وتفقد هواتف أبنائك وبناتك حتى لو تفاجئهم بتفتيش مفاجئ دون أن يشعروا، حتى تنظر ما يكونوا قد سجلوه في تلك الهواتف أو في تلك الجوالات، ولا ضير عليك في هذا. قد يقول شخص، يقول هذا من التشدد والتدخل في خصوصيات الغير، نحن لسنا من في أوروبا التي إذا شب الطفل عن الطوق أصبح يعني حرا طليقا ليس لوالديه أية ولاية عليه، لا، هذا من عادات الإفرنج، من عادات الكفار، بل يجب لك أن تراقب وأولادك حتى ولو كانوا في سن أكبر، تراقب حركاتهم وسكناتهم، ويعني تنظر ماذا يقرؤون ولمن يسمعون ومع من يمشون وفي أي جهة يتجهون، هل هم مع أهل الإلحاد والعلمانية أم مع أهل البدع والخرافات والصوفية، يجب أن تنظر في ذلك وتدقق في الحال الذي عليه أبناؤك.